على عتابها عقر الجواد وخضبت الدماء ثرى الرمال. حماة الدين يا قوم سلمتم ونلتم بالثبات ذرى المعالي. على عتابها عقر الجواد وخضبت الدماء ثرى الرمال. حماة الدين يا قوم سلمتم ونلتم بالثبات ذرى المعالي. لأنتم في النزال ليوث حرب وتخشى بأسكم فرق الضلال. نفرتم حاملين لوى الجهاد جموعا في ثبات وارتجال. وفي أهوال بادية ثبتتم ثبات الأسد فيه ضب الجبال. شهورا في المعارك ما سئنتم ولكن للحسام عن القتال. على عتابها عقر الجواد وخضبت الدماء ثرى الرمال. حماة الدين يا قوم سلمتم ونلتم بالثبات ذرى المعالي. وما خنتم إذا الأقوام خانوا ونادوا بالمصالح والوصال. أيا جيش الروافض هل سمعتم لجند محمد حين النزال. يلبون النداء ولا يبالوا فإحدى الحسنيين رضا المآلي. وإن الموت في الهيجا حياة وإن عاشوا فنصر في ظلال. على عتابها عقر الجواد وخضبت الدماء ثرى الرمال. حماة الدين يا قوم سلمتم ونلتم بالثبات ذرى المعالي.